يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله. أقرأ الحديث، أقرأ الباب من أول والحديث. آخر حديث، آخر حديث. طيب. وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي وهو صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. وقد سبق في الدرس الفائت ذكر الأحاديث أو جملة من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، وبقي فيه يعني هذا الحديث والذي بعده. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يقتسم ورثتي دينارا ما بقي بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. هذا الحديث دال على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، كما عرفنا في الدرس الفائت أن الأنبياء لا يورثون، لأنهم إنما بعثوا لهداية الخلق ولم يبعثوا لجمع المال وإعداده لورثتهم. ثم أيضا حتى لا يقع في بال أحد من ورثتهم أن يتمنى موتهم من أجل أن يحصل على المال الذي عندهم، وهم ما جاءوا لجمع المال، وإنما أرسلوا لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وإذا فالرسول صلى الله عليه وسلم مخصص من عموم قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أنه لا يدخل ضمن هذه الآية بأنه يورث كما يرث الورثة المال الذي يخلفه مورثهم. الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص من هذا العموم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا الحديث الذي معنا يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يقتسم ورثتي دينارا. قوله لا يقتسم ورثتي، المقصود بالورثة هم الذين يستحقون الميراث لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث. يقولون عنهم الورثة بالقوة، يعني أنه لو كان هناك ميراث لورثوا، وهو لا يورث عليه الصلاة والسلام، أي ورثة بالفعل هم الذين يأخذون المال ويقتسمونه. وهناك ورثة بالقوة بمعنى أنهم أهل الميراث لو كان هناك ميراث، أهل الميراث لو كان هناك ميراث. ومعلوم أن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له ورثة، لو كان يورث، فهم زوجاته تسع لا تقول عنهن خاطئين ما خلف لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يورث. وقد أكد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: ما تركناه صدقة. وهنا في هذا الحديث قال: ما بقي بعد نفقة زوجاتي نسائي، أي زوجاته، ومؤونة عامل فهو صدقة. قد عرفنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر نفقة نسائه مدة سنة، وذلك من الثمرة من ثمرة نصيبه عليه الصلاة والسلام من الفيء، كان يدخر نفقة نسائه لمدة سنة، وهذا هو معنى قوله ما بقي بعد نفقة نسائه ومعونة عامل فسر العامل بأنه الخليفة من بعده والذي هو يحل محله ويقوم مقامه، وقيل أن المقصود من ذلك من يكون ناظرا ومن يكون قائما على هذه الصدقة التي خلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. الحاصل أن هذا الحديث يدل على ما خرج له البخاري، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث، وحيث قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما بقي من بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة رضي الله عنها أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. ثم أيضا هذا الحديث عائشة رضي الله عنها هو مطابق للفظ الترجمة التي عقدها البخاري، وقوله باب قوله لا نورث ما تركنا صدقة، وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر الصديق يسألنه الميراث، وتفكرنا في ذلك وتكلمنا في ذلك فيما بينهن، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، وذكرتهن أو بيّنت لهن الدليل الدال على أنه لا يورث عليه الصلاة والسلام، دليل الدال على أنه لا يورث صلى الله عليه وسلم، فهن لما فكرنا وتشاورنا وأردنا أن يبعثنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألنه الميراث، قالت عائشة لهن أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نورث ما تركنا صدقة، فذكرت لهن الدليل الدال على أنه لا يورث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا نصيب لمن وراءه من أقاربه، ليس لهم ميراث لأنه صلى الله عليه وسلم لا يورث، وهذا شأن الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أنهم لا يورثون وإنما يورثون العلم النافع، كما قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واسع، فميراثهم الحقيقي ما جاءوا به من الحق والهدى، هذا هو الميراث، فمن وفق لأن يأخذ بنصيب وافر من هذا الميراث وهو العلم النافع والسنة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي وفق لتحصيل الميراث المشترك المشاع الذي هو مذول لكل من أراد الحصول عليه ممن وفقه الله عز وجل للحصول عليه، إن الأنبياء لم يورثوا، العلماء ورثوا الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أقرباءهم وغير أقربائهم ميراثهم مبلول، وهو العلم النافع. وميراث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو العلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال للجماعة وأراد أن يصرفهم إلى المسجد وأن يستفيدوا من الدروس ومن العلم والحديث الذي يعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما لكم هكذا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسم في المسجد ولا تحضرونه ولا تذهبون إليه. ويقصد بذلك الحديث الذي يدرس والذي يعلم في مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإذا فهذا هو ميراث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا فأمهات المؤمنين تذاكرن فيما بينهن في مسألة الميراث، ولعله لم يبلغهن أو لم يكن عندهن علم بذلك، أي بكونه لا يورث صلى الله عليه وسلم، فلما قالت لهن عائشة ما قالت كففنا وتركنا ما هممنا به وما أردناه. وقد يكون عند بعضهن علم ولكنهن نسيناه فذكرتهن إياه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد سبق في الدرس الفائت أن العباس وفاطمة طلبوا الميراث من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وبين لهم الحديث الذي جاء عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء لا يورثون لأنه لا يورث، وقال إنه سيقوم بالمال الذي خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم وفقا للعمل الذي كان يقوم به، حيث يعطي أمهات المؤمنين نساءه نساء النبي صلى الله عليه وسلم نفقتهم لمدة سنة، والباقي يصرفه بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه، وذلك في سبيل الله عز وجل. فقام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالأمر بعده خير قيام، وذكر للعباس ولفاطمة أنه يسير بما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وفقا لما كان يسير عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الترجمة في باب من ترك باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله. أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأرد تحتها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك من مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا وفاؤه، ومن ترك دينا فمن ترك مالا فلورثته. ومن ترك مالا فلورثته. هذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. فمن ترك دينا ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه، يعني أنه إذا مات ميت وعليه دين وليس هناك شيء يغطى به هذا الدين هذا الدين. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يتولى وفاءه وسداده، وإذا ترك مالا فهو لورثه، يعني ليس للنبي ما كان هو الذي يسدد الديون، فالميراث ليس له وإنما هو لورثه. فالمال إذا خلف لورث الميت، وإذا لم يترك مالا ولكنه ترك دينا ولم يترك وفاء له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يتولى وفاءه، فقد قال إنه أولى بالمؤمنين بأنفسهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قد اختلف العلماء في هذا الحكم، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يتولى دفع الديون تسديد الديون عن المدينين الذين ماتوا، أو أن ذلك أيضا يكون في الولاة من بعده، على خلاف من العلماء من قال أنه من خصائصه، وقد قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فيكون هذا من خصائصه. ومنهم من قال إن هذا يكون في بيت المال ويكون لولي الأمر من بعده أو ولاة الأمر من بعده، أنهم يقومون بهذا الذي كان يقوم به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما هو الراجح المسلم؟ باب ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف، وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة على ميراث الولد من أبيه وأمه، باب ميراث الولد من أبيه وأمه. هذه الترجمة يراد بها ميراث الأولاد، يعني ذكورا وإناثا، يعني الولد أهم من أن يكون ذكرا وأنثى، يعني لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى خلاف الإبن، فإنه خاص بالذكر من البنين من الأولاد، الابن والبنت يشملهم لفظ الولد. ولهذا الله عز وجل صدر آية المواريث قوله: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال ذكر محظوظ غير، وذكر ميراث البنين وكيف يكون. فذكر الولد يشمل، أو لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، يقال لهم أولاد ويقال ولد لذكر وأنثى. فإذا قوله قول البخاري رحمه الله باب ميراث الولد من أبيه وأمه، المراد من ذلك أولاد الميت سواء كانوا ذكورا أو إناثا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا، أو ذكورا وإناثا مختلطين الذكور والإناث. وقد بدأ البخاري رحمه الله من الورثة بالأبناء أو بالأولاد الذين هم أولاد الميت، ومعلوم أن الورثة ورثة الميت ينقسمون إلى هم ثلاثة أصناف: أصول وفروع وحواشي، أصول وفروع وحواشي. الأصول هم الآباء والأمهات، الآباء والأجداد والأمهات والجدات، أو الذين تحجر منهم الميت، أصوله الذين نزل منهم وتحجر منهم. فوق وتحت نزل منهم وتحذر منهم. هؤلاء هم الرسل الذين تسلسل منهم وتحذر منهم وفروع تحذروا منه نزلوا منه وهم الأولاد البنين والبنات رسول وفروع وحواشي وهم الإخوة الذين حاطوا به من ساواه في الدرجة أو ساوى أباه أو جده الذين هم الإخوة والأعمام الإخوة والأعمام هؤلاء وأولادهم اللي هم أبناء الإخوة وأبناء الأعمام هؤلاء يقال لهم حواشي معنى أنهم أحاطوا به أحاطوا بالميت ليسوا أصول له ولا فروع ولكنهم محيطون به وحواليه إما مماثلون له وإما مماثلون لأبيه وإما مماثلون لجده وهكذا. فالورثة من هؤلاء الأصناف الثلاثة. وقد بدأ البخاري رحمه الله في الأبواب المتعلقة بالوارثين بالفروع الذين هم الأولاد بنين وبنات إذا اجتمعوا فإن الميراث في حقهم أنهم يأخذون المال كله إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض المواريث الذين لهم حقوق مقدرة ولهم أنصبة مقدرة فإنهم يحوزون المال جميعا وللذكر منهم مثل حظ الأنثيين وإن كان ذكرا واحدا أو ذكورا خلصا حاز المال كله بسوية وإن كانوا وإن كان الميت له بنت فإنه لها النصف وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. وإذا فالميت إما أن يكون له ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا فإن كانوا ذكورا خلصا فالمال بينهم بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا فلذكر محرم فيه وإن كانوا إناثا خلصا فإن كانت واحدة فلا نصف وإن كانت إنسان فأكثر فلهم الثلثان وهذا فيما إذا كان أولاد الميت في طبقة واحدة الذين هم أبناؤه اللي هم الطبقة الأولى فإن كانوا نزلوا طبقة لأن كانوا من أبناء الأبناء وكذلك الحكم إذا كان أبناء إذا كان ميت لم يترك أبناء أولاد وإنما ترك أولاد الذين هم بني البنين وبنات البنين فإن الحكم كذلك إذا كانوا ذكورا خلصا هازوا جميع المال وإذا كانوا ذكورا وإناثا لم يكن حرمتين وإذا كانوا إناثا خلصا فبنت الابن الواحد على النصف وإن كنا أكثر فلهما الثلثان. وهناك تفاصيل فيما إذا كان الطبقة الأولى والطبقة الثانية بالبنت ومع ثالث الابن فإنهن مثل البنتين البنت تأخذ النصف البنت الابن تأخذ السدس تكون الثلثين لأنهن كلهن بنات والبنات اثنتين فأكثر لهما الثلثان إلا أنهما لما تفاوتتا في الدرجة فالبنت التي في الطبقة الأولى تأخذ النصف والتي في الطبقة الثانية تأخذ السدس الذي يكمل به الثلثان. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف وإن كان إذا ترك رجلا رجل أو امرأة يعني أن الميراث واحد يعني سواء كان يورث الأب أو الأم يعني أولاد الميت سواء كان ذكرا أو أنثى يكون ميراثهم على هذا التفصيل وعلى هذا النحو الذي جاء في كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو أنه إذا كان بنت واحدة وإن كان هذه البنت مات يعني الميت أب أو أم فإنها ترث النصف وإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان وإذا كانوا ذكورا وإناثا فإذا كان معهم أصحاب فرائض مثلا كالأم وكالأب فإنه يأخذ فرضه والباقي يكون بين البنين والبنات في الذكر منهم مثل حظ الأنثيين في الذكر منهم مثل حظ الأنثيين وكذلك إذا كانوا ذكورا خلصا فإنهم يشتركون في المال بالسوية يشتركون بالمال بالسوية. قال زيد بن ثابت إذا ترك رجل أو وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان وإن كان معهن ذكر بدأ بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. مرد بحيظة عنه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا الحديث حديث عظيم يعتبر من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد اشتمل على بيان قاعدة من قواعد المواريث وهي أن أصحاب الفروض المقدرة الذين لهم فروض محددة كالنصف والثلث والربع والسدس يأخذون فروضهم وما بقي بعد الفروض يكون بأولى رجل ذكر ويكون بأولى رجل ذكر. والفرائض التي جاء ذكرها في الحديث يراد بها الأنصبة المقدرة لأن الفرائض تطلق ثلاثة إطلاقات تطلق بمعنى ما أمر الله تعالى به ونهي عنه وما فرضه وهذا هو عم إطلاقاته أن ما فرضه الله عز وجل من الواجبات كل هذه قالها فرائض اللي فرضها الله أوجبها. ومن ذلك الأثر الذي جاء عن أمير عمر رضي الله تعالى عنه وأنه أمر أميرا على مكة ولقي أميره وسأله عن من ولى على أهل مكة في زمن غيبته عنه فقال إنه ولى عليه ابن أبزة. فقال ومن ابن أبزة؟ فقال رجل من الموالي. قال وليت عليهم رجلا من الموالي. قال نعم إنه عالم بكتاب الله عارف بالفرائض عارف بالفرائض يعني الأحكام الأحكام الشرعية يعني عنده علم بالحلال والحرام وعنده علم بالواجبات وما شرعه الله عز وجل. فهذا قوله عالم بالفرائض يعني معناه الأحكام الشرعية. فهذا لفظ عام وإطلاق عام للفرائض، وهذا هو أوسع معانيه. ويطلق الفرائض على المواريث سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة، وهذا هو معنى قوله كتاب الفرائض. قال رحمه الله لما قال كتاب الفرائض وغيرهم من المحدثين والفقهاء عندما يقولون كتاب الفرائض تسليم ذلك المواريث سواء كانت مقدرة بثلث أو ربع وما إلى ذلك، أو غير مقدرة كالذين يرثون من غير تقدير كالابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب والعم الشقيق والعم الأب وهكذا. فإن هؤلاء لا ميراث لهم مقدر، وإنما هم يحوزون المال إذا انفرد واحد منهم، وإذا كان معه أصحاب مواريث فإنهم يأخذون مواريثهم والباقي يحوزه من ليس له نصيب مقدر. وإذا الإطلاق الثاني للفرائض أنه يطلق على المواريث سواء كان مقدر أو غير مقدر، سواء كان بفرض أو بتعصيب، سواء كان بفرض أو بتعصيب، فإنه يشمل هذا وهذا. وهذا هو معنى قولهم كتاب الفرائض، فإنهم لا يخلقون ذلك لمن يرث لهم يرث المقدر كالثلث والنصف وما إلى ذلك، وإنما يريدون أصحاب المواريث مطلقة سواء بفرض أو بتعصيب. الأمر الثالث أو الإطلاق الثالث المراد بالفرائض الأنصبة المقدرة المحددة، يعني التي من يرث بتقدير، لأن الورثة منهم من يرث بتقدير وهم أصحاب الفروض المحددة، ومنهم من لا يرث من يرث بغير تقدير وهم العصبة، العصبة الذين يحوز الواحد منهم المال إذا انفرد وإذا كان مع أصحاب فروض أخذوا فروضهم وما بقي أخذه. وهؤلاء هم معنيون بقوله في الحديث أفرق الفرائض بأهلها، يعني المقصود بالفرائض أي الذين هم لهم فروض محددة فروض مقدرة في كتاب الله عز وجل. والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة، الفروض المقدرة المحددة في كتاب الله ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ويقال فيهما باختصار النصف والثلث والثلثان، النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما، لأن نصفهما النصف الثلثين والثلث ونصف النصف الربع ونصف النصف لكل منهما الثمن والثلث، الثلثان نصف نصفها الثلث والنصف نصف نصفه الثمن. فإذا هي ستة، النصف والثلثان ونصفهما أي الثلث والربع ونصف نصفهما الذي هو الثمن والسدس. ويقال فيها بالعكس، يعني يقال السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما، عكس الطريقة الأولى، السدس والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما. ويمكن أن يتابعها من الوسط فيقال الثلث والربع ونصفهما وضعفهما، الثلث والربع ونصفهما وضعفهما، يعني هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. وهذه الفروض المقدرة لكل فرض منها ورثة. فأذكر على سبيل الإجمال لأصحاب هذه الفروض، فالنصف يرثه خمسة، الذين يرثون النصف خمسة، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، هؤلاء هم الذين يرثون النصف، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب، هؤلاء هم ورثة ورثة النصف. الربع الذي هو نصفه يرثه الزوج أو الزوجة فأكثر، الزوج أو الزوجة فأكثر، لأن الربع محصور في الزوجين، وبالميراث الربع لا يتعدى الزوجين، الزوج أو الزوجة فأكثر، هؤلاء هم الذين يرثون الربع، وليس أحد سواهم يرث الربع. ثم النصف الذي هو الثمن، ومن يرثه هم الزوجات هن اللاتي يرثن الثمن، وليس هناك أحد يرث الثمن سوى الزوجات. أما الثلثان فإن الذين يرثونه أربعة أصناف، البنتان فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والشقيقتان وكان شقيقتان فأكثر، والأختان لأب فأكثر، هؤلاء هن اللاتي يرثن الثلثين. البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، والمقصود بالجمع في الفرائض اثنان فأكثر، يعني الجمع أقل الجمع الفرائض اثنان، إذا المقصود ثلاثة فالاثنان يعتبرون جمع في الفرائض، ما زاد على الواحد واثنان فأكثر فإنه يعتبر جمعا في الفرائض. أما نصف الثلثين والثلث فإن يرثه صنفان، ترثه الأم والأخوة لأم، الأم والأخوة لأم إذا كانوا اثنين، إذا كانوا أكثر من واحد، سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا، لا فرق بين ذكورهم وإناثهم، لأنهم يتساوون في الثلث ويشتركون فيه. فالثلث يرثه صنفان، الأم ويبقى لأم. أما السدس فإنه يرثه سبعة من الورثة، وهم الأب والجد والأم والجدة، من قبل الجدة هم الأم والجدة هم الأب، وبنت الابن مع البنت، والأخت الأب مع الأخت الشقيقة، الأب والأم، الأبوان والجد والجدة وبنت الابن والأخت لأب، والأخت لأب، والأخت لأب مع الأخ الشقيق، والأخ لأم، هؤلاء الجدة، يعني الجدة يعني واحد يشترك في السدس، ويشتركنا جمعنا اشتركنا في السدس، واشتركنا في السدس، وهي في سبعة الورثة من السدس، الأبوان الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، والأخ لأم، والولد الأم سواء كان ذكر أنثى، الواحد منهم يرث السدس، سواء كان ذكر أنثى، الواحد من الأخوة لأم سواء كان ذكر أنثى، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، هؤلاء سبعة هم الذين يرثون السدس. وإذا فهؤلاء هم أصحاب الحرام المحذرة في كتاب الله عز وجل، أن يرثوا خمسة، والربع يرثه صنفان، والثمن صنف واحد، والثلثان أربعة أصناف، والثلث صنفان، والسدس سبعة. هذه هي الفروض، وهؤلاء هم أصحاب الفروض. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، يعني هؤلاء اللي هم أصحاب الفروض تلحق الفروض بهم ويعطون إياها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهذا فيما إذا كان الذكر ينفرد بالميراث عن الأنثى. أما إذا كانت الأنثى ترث لو كان ليس معها ذكر، فإنه إذا كان معها الذكر تشترك معه للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأبناء والبنات وبنات الابن مع بني الابن والأخوات الشقيقات مع الأخوة الأشقة والأخوات الأب مع الأخوة الأب. فإن الأنثى من كنا لو انفردت لو كانت وحدها فإنها ترث، فإذا كان معها أخوها فإنه يشترك إياها للذكر من حظ الأنثيين. أما الورثة العصبة الأبائد فهؤلاء هم الذين يستقلون بالميراث عن النساء وعن الإناث مثل العم، فإنه يستقل به عن العمة لا بذلك والعمة، وكذلك يعني ابن العم يشترك به عن أخته بنت العم فإنه لا ترث، وكذلك يعني ابن الأخ الشقيق ينفرد به عن أخته. أما الذين يعني النساء التي يرثن لو كن وحدهن ليس معهن إخوانهن، فإنه إذا كان معهن إخوانهن لا يسقط، وإنما يشتركن مع الرجال، ويكون استقلال الرجال بالفروض بما أبقت الفروض. فيما إذا كانت أخواتهم ومن في درجتهم لا يرثن شيئا لو كنا منفردات، فإنه يستقل به الذكور دون الإناث. وإذا فقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها يعني ألحق الحقوق الفرائض المحددة المقدرة لأهلها، أعطوها لأهلها، فما ألقت الفرائض فإنه يكون لأولى رجل ذكر، ويعني أنه يكون لمن يرث بغير تقدير. ويستقل الذكر بالميراث إذا كانت أخته لا يفرض لها لو كانت مستقلة، إما إذا كانت يفرض لها لو كان ليس معها، فإنه إذا جاء معها لا يسقطها، وإنما يشترك معها للذكر من الحضرين، كما قال الله عز وجل في ميراث البنين يوصيكم الله في أولادكم من ذكر من الحضرين، وهذا يشمل أولاد الميت وأولاد أولاده اللي هم أولاد بنيه. وأما بالنسبة لأخوة الأشقة والأخوة الأب فقد قال الله عز وجل في آخر سورة النساء في آية الدلالة الخاصة بالأخوة الأشقة والأخوة الأب، فإن كان أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، تشترك الإناث مع الذكور ولا يسقطهن الذكور ويستقلون بالميراث، وإنما الإسقاط يكون لمن لا ترث أخته مستقلة لو لم يكن معها كالعمة وبنت العم مع أولهما، وكبنت الأخ الشقيق وبنت الأخ الأب مع أولهما، فإنه لا ميراث لهما استقلالا، وإذا فينفرد إخوانهن بالميراث دونهن. وهذا هو معنى قوله من أقرب الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل ذكر يعني أقرب العصبة الذين يعصبون الميت والذين يرثون بغير تقدير يكون لأقربهم إلى الميت. ومن المعلوم أن القرابات متفاوتة وليست على درجة واحدة، فالبنوة هي أول شيء، ثم بنوة البنوة، ثم الأخوة، ثم الأخوة يعني على درجاتها الشقة ثم الأب، ثم العمومة، ثم ذلك أولاد الأخوة، ثم بعد ذلك العموم أولاد العموم. أقرب رجل ذكر إلى الميت هو الذي يحوز ميراثه، وكما عرفنا هذا إذا كان يستقل، إذا كانت أخته لا ترث، لو كان منفرد.